إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدر في نيوتي درس بوخمني درس ببسلا. جنو كونسرني نيجا خمني بن دنيو بعنا نفر. نيار البي أك نيجا خمين تنيني ويتام باليلين. ما نام أي ديبيتالين. مانغو. Kon darse bi darse niveau débutant la ñi doga tambalé ak ñi bëgg nafar bu ko défé darse bi ñi ngi ci sukkandiku ci talqinul i'tiqad lis-sibyan wal awlad bu al-sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Misri hafizahullah ta'ala mu nekk ak teunk bo xamanteni ni daf ko teunk ci téréem bobu nga xamni moy al-as'ila والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية. من يكتن كبو أمسلا. ما قال. متوديكو سا لينغا هم نموي باس باس. نيل نداوني أكغني نيسالين باس باس. جانغال لينكو. فخ باس باس بوير نتشي نوم. نعم يالله غصب نتشي نوم. خم جيني لولو. برينا أي تكتل برينا أي فرد بقنا في حديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات قال الله يوننتي بنيكو غنجي من دينا لجنجل أي بات ساكوكو موتوكو موكولكو داريكو يجنجل ومو اكسيجنون كذلك جندب كذلك نينينك نينين بقنا فيكون لول جرباي خلا nga gis kon yonnata alayhi salatu wassalam yittewo bimu yittewo mbiru ndaw ñi mbiru xalé ñi yittewo bimu yittewo mbiru pass pass mbiru ngëm yalla pass pass bu wër ngëm yalla bu jup bu set bu baax ndax ci la yeneen jëf yi di tabaxo ci kaw loolu pass pass bo bu setul bu tilimé yeneen jëf yi day top pass pass ba pass pass bo bu sété bu wéré yeneen jëf yi day top pass pass ba day melni rek ndap li nga xamanteni ni ci ngay yek ñam wi pour ñu lek ko mo ndax da nga nangu ndap la tilim dedet ndap la bu tilimé setut koko tégal du duggal loxom ci bir ndap li ak lu ñam wa neex na loolu lu jara bayyi xel la bu ko defé kon ñu ñew ci laaj bu ñëk bi mu jital ci mom borom téré bi laaj yi laaj ku ne ci sa bir bammel seen rew mi nak muy Sénégal de ngeen ay nit ñu bari ño xamanteni ni wut koppar tax ñuy wax ay adaim ay mbir yu ray pour ñu jox leen ay 1000 francs ay 2000 3000 nan legi ken dootu laaj nit ñi seen bir bammel man rabbuka man nabiyuka ma dinuka diw lañ fay laaj اللهم صل خولا تيغاندايو شريعه تيغاندايو اسلام اي سنغالي ньо ام سان سانيو سوبيكو فوجن كو تك تيغو نيو كو فين فودول ني نان خول لي نيه نيت ني سي باربارلو اك سي تامو اي نيت ньо واخ لين كو بور مانا ليك سين ديرم لي موي دين الاسلام بو كو ديفه بوروم تيري بي سي لاج بو نجهك بي مون مان ربك مان ربك لولو موي كان موي سا بوروم مني تونتوبا ربي الله سما بوروم دي موي الله كيسكا واي خام نين ني بوروم خام خامي نينا نيو لاج يي مسكلف وي دافو رو غور غورلو مو خام كو خامين وو خام ني داي تيغو سي اي تكتال سي اي دليل لول موتاخ كون مو لاج اندك تكتال يي باري نانيو ci alquran ak ci sunna waye dañ ci tamu ben ndax bugguñu mu guddul lool mu nek lo xamni lu teunku masala bi tektal bi bu ko defee mu nek lu yomba japp lu yomb tënk tënkin wu dëgër wu wér te leer te woor bi iznillahi azza wa jal. Kon man rabbuka, kan mooy sa borom? Tontu bi mooy rabbi allah, yàlla mooy sama borom. Léegi lan mooy dalil bi? Dalil bi bokk na ca alhamdu lillahi rabbil alamin. Alhamdu mboolem cant lillahi mi ngi ñeel allah, rabbil alamin borom mbindeef yi. Yow lan nga? Mbindeef laa. Kenn nga ci biir mbindeef yi. Kon kuy sa borom, allah mooy sama borom. Gis nga tegtal bi? Gis nga tamit wajhul istidlal bi, maanaam fa tegtaloo bi nekk ci biir tegtal bi. Rabbil alamin, borom mbindeef yi. Man lan laa? Man mbindeef laa. Kon kuy sama borom? Allah. Alhamdu lillahi, laah moomu, allah moomu, allah moomu mooy sama borom, te mooy borom mbindeef yépp. Kon gis nga laaj bi mi ngi noonu, tontu bi mi ngi noonu, firnde bi mi ngi noonu. Laaj bi mooy man rabbuka, kuy sa borom. Tontu bi mooy lan? Rabbi allah, yàlla mooy sama borom. Firnde bi nag preuve bi mooy lan? Preuve bi mooy alhamdu lillahi rabbil alamin, mboolem cant ñel na allah mi nga xam ni mooy borom mbindeef yépp. Ak it na nga xamante ni nii fa la anamu tegtalu bi, anamu tegtalu bi nekk. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.